بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. نخصك يا الله بالعبادة، ونخصك بالاستعانة، فلا نعبد إلا إياك، ولا نستعين إلا بك. يستحضر ذلك، ثم يسأل سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالهداية إلى الصراط المستقيم، يعني بدوام الهداية إليه، وأن يمن عليه بدوام الاستقامة، وأن يجنبه طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين، وهم اليهود والنصارى. ثم بعد ذلك يقرأ ما تيسر من القرآن، ثم يركع ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، لأن الركوع حالة ذل واستكانة، هذه لا تكون إلا للعبد، فهو في هذه الحالة يستحضر عظمة الله، يقول سبحان ربي العظيم، ينزه الله سبحانه وتعالى عن ذلك، لأنه أنا الحقير الذليل بين يدي الله. وكذلك في السجود يضع أشرف أعضائه وهي جبهته وأنفه، لا يمكن أن يضعها على الأرض لأي مخلوق كائنا من كان، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي، لكن يضعها لله سبحانه وتعالى. ومع ذلك هو في هذه الحالة التي أذل ما يكون، أذل هيئة للعبد، حينما يضع أشرف أعضائه وهي جبهته وأنفه التي هي محل التجليل والتكريم، وإذا أراد أحد أن يجل شخص ويكرم فإنه يقبل جبهتها وأنفه تقديرا له، ومع ذلك يضع الإنسان هذه المواضع الشريفة منه وهي أعظم أعضائه وأشرفها، يضعها على الأرض لمن؟ ذل بين يدي الله عز وجل. ومع ذلك وفي هذه الحالة وفي هذه الآية في هذه الهيئة التي كلها ذل وعبودية لله سبحانه وتعالى، ماذا يقول؟ يقول سبحان ربي الأعلى، يعظم الله سبحانه وتعالى، فيقول الله أنا الأسفل وأنا الحقير وأنا الذليل، والله سبحانه وتعالى هو الأعلى، فهو سبحانه وتعالى فوق كل شيء، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. إذا استحضر الإنسان يستحضر المصلي هذه الأقوال وهذه الأذكار وهذه الآيات التي كلها ذل وعبودية لله عز وجل، حمله ذلك على الكسوف. ولذلك أقرب ما يقول العبد من ربه وهو ساجد، لماذا؟ لأن هذه أذل هيئة المرء لربه، ليس هناك أذل من هذه الهيئة لله سبحانه وتعالى، وهو في هذه الحال يعظم الله ويجله ويسبحه سبحانه وتعالى. ولذلك كان أقرب ما يقول العبد من ربه وهو ساجد. فلذلك كل ما يتنافى مع الخشوع انها الشارع عنه. ومن ذلك الالتفات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الالتفات في الصلاة، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. إيش هو الاختلاس؟ الاختلاس هو أخذ الشيء خفيا، فالشيطان حريص على إفساد عبادة المصلي، حريص على إفساد عبادته وحريص على إبطالها، بل يحرص أن لا يؤدي الحد هذه العبادة حتى يكفر بالله والعياذ بالله. فإذا متى مكن من ذلك حرص أن يفسد عليه عبادته، فإن لم يستطع حرص على أن ينقص من ثوابه. ولذلك هذا الالتفات دليل على عدم الخشوع كثرته، إلا إذا التفت لحاجة، ونحو ذلك، فإن الإنسان قد يلتفت لحاجة، قد يخشع أو يخشى من عدو أو من حية، ونحو ذلك يلتفت من أجل أن يطمئن، هذا لا بأس به. إنه ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلتفت في صلاته أحيانا يمينه وشمال، لكن هذا عند الحاجة، أما لغير حاجة هذا دليل على ضعف الخشوع في الصلاة. لذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر أن اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، يختلس يعني يأخذه خفية من أجل أن ينقص ثوابه وينقص أجره، فعلى المصلي أن يحذر من ذلك. ثم يبين المصنف رحمه الله أن هذا الالتفات لا يبطل الصلاة لكنه يضعف ثوابها، يضعف خشوعها فيقلل ثوابها وأجرها، فلذلك يكره هذا لكنه لا يبطل الصلاة. لكن إذا كان هذا الالتفات يترتب عليه الانحراف عن القبلة بقدميه فإن الصلاة تفضل. لماذا؟ لانحرافه عن القبلة، واستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، بشروط صحة الصلاة استقبال القبلة. فمن انحرف عن القبلة بأن انحرفت قدميه يمينا أو يسارا فإن صلاته تبطل، لكن التفاته بوجهه يمينا أو يسارا هذا لا يبطل صلاته. وكره رفع بصره إلى السماء إلا إذا تجشأ فيرفع وجهه لئلا يؤذي من حوله. كذلك مما يكره في الصلاة أن يرفع بصره إلى السماء، وكذلك رفع بصره إلى السماء دليل على ضعف الخشوع، لأن الأولى والمستحب للمصلي إذا صلى أن ينظر إلى موضع سجوده، إن هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام أن ينظر إلى موضع سجوده، لأن هذا دليل على الخشوع، دليل على الخشوع. لحديث أنس: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. فإذا رفع المصلي بصره إلى السماء غير حاجة دل على ضعف الخشوع، لأن الخاشع لا يتلفت في صلاته ولا يرفع بصره، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك وقال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء. ثم قال: لينتهون أو لتخطفن أبصارهم، تخطفن أبصارهم، هذا وعيد شديد. الإنسان إذا أتى من رفع بصره إلى السماء من غير حاجة فإنه يخشى عليه أن الله سبحانه وتعالى يخطف بصره ويعميه، كما ورد في الحديث الآخر أن من يسابق الإمام النبي عليه السلام حذر من ذلك وقال: أما يخشى أحدكم أن يحول الله تعالى وجهه وجه حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ فليخشى، أن هذا دليل على ضعف الإيمان وضعف الخشوع في الصلاة وعلى البلادة، لأنه يعلم أنه لا يمكن أن يخرج من الصلاة قبل أن يسلم الإمام. فإذا كان يعلم ذلك فلماذا يسابق الإمام؟ هذا دليل على بلادة الذهن وبلادة الفهم. وشبه بالحمار لأن الحمار يقول هو أبلد الحيوانات، أبلد الحيوانات على الإطلاق هو الحمار، فلذلك شبهه النبي عليه الصلاة والسلام بالحمار، وهذا وعيد شديد. فليحذر المصلي من ذلك خشية أن يحصل له ما توعد به النبي عليه الصلاة والسلام ما ارتكب شيء من ذلك. لكن المصنف بين أن الإنسان إذا قدر وهو في الصلاة تجشأ والجشاه هو خروج الريح مع الفم، الأولى إذا تجشأ فإنه يرفع رأسه حتى لا يذي من خلفه من عن يمينه وعن يساره، لا يذيهم برائحته، والأولى أيضا والأولى أنه يكظم ما استطاع، وإن أمكن أن يضع على فمه إذاءه كغطرته وعمامته ونحو ذلك، فهذا من كمال الأدب، فهذا من كمال الأدب. فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن أو لتخطفن أبصارهم. رواه البخاري. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اشتد تحذيرهم من رفع الأبصار إلى السماء، ثم توعد النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك في هذا الوعيد الشديد، فقال: لينتهن أو لتخطفن أبصارهم، لينتهن أو لتخطفن أبصارهم، فهذا وعيد شديد على من فعل ذلك. وكره أيضا تغميض عينيه لأنه فعل اليهود. ويكره في الصلاة أيضا يغمض عينيه، قال: لأنه فعل اليهود، فعل المصلي أن يجتنب ما فيه مشابهة لليهود أو فيه مشابهة للمتكبرين، كما في التخصص في الصلاة، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التخصر في الصلاة، يعني وضع اليدين على الخاصرة وهكذا، أو كذلك ما كان فيه مشابهة للحيوانات كأن يفرش ذراعيك افتراش الكلب أو يقعي في الصلاة كإقعاء الكلب، كل ذلك مما ورد النهي. وكره فيها إقعاء في الجلوس. قال الشيشيني في شرح المحرر: الإقعاء المكروه في الصلاة أن يجعل النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الإقعاء في الصلاة، فالإقعاء من الصفات المكروهة. والعلماء رحمهم الله فسروا الإقعاء بتفسيرين: أحدهما أن يضع أطراف أصابعه سبع رجليه على الأرض ويجعل قدميه مكتوبتين، ويجعل إليتيه على عقبيه هذا التفسير الأول. والتفسير الثاني أن يجعل القدمين كالصفة الأولى، لكن يجعل الإليتين بين القدمين فالإمام أحمد رحمه الله فسره بالتفسير الأول، وفسره بعض أهل العلم أخذ من لغة العرب بالتفسير الثاني. وكلا الصفتين، والحديث يحتمل الصفتين كليهما. فالمصلي عليه أن يحذر من الإقعاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الإقعاء سواء بهذه الصفة الأولى أو الصفة الثانية، فليجتنب كلا الصفتين. نعم. الإقعاء المكروه في الصلاة أن يجعل أصابع قدميه في الأرض ويكون عقباه قائمين وإليتاه على عقبيه أو بينهما، وهذا عام في جميع جلسات الصلاة. هذا التفسير الأول، أو قال أو بينهما، هذا هو التفسير الثاني. نعم. وهذا عام في جميع جلسات الصلاة، يعني سواء كان في التشهد أو بين الجلستين، سواء كان في التشهد الأول أو في التشهد الأخير أو بين السجدتين، كل ذلك عام في يكره للمصلي أن يجلس هذه الجلسة. نعم. انتهى. وهذا يوضح قول المنتهى وغيره في تفسير الإقعاء يعني قول صاحب المنتهى وهو الإمام الفتوح الحنبلي رحمه الله المتوفى 972، وكتابه المنتهى هذا من أهم كتب الحنابلة، وهو من الكتب المعتمد عند المتأخرين من الحنابلة. فالمعتمد عند الحنابلة رحمه الله هما كتاب المنتهى للإمام الفتوحي رحمه الله المتوفى 972، وكتاب الإقناع للإمام الحجاوي المتوفى 960، فهما متعاصران وهما الكتابان المعتمدان عند المتأخرين من الحنابلة. ولذلك عول عليهما الحنابلة تعويلا كثيرا واعتمدوهما، وجعلوا ما فيهما هو المذهب المعتمد، إذا اتفق على المسألة. فإن اختلف فالمذهب ما قاله صاحب المنتهى لأنه أدق فقهاء. يقول أهل العلم. وهذا يوضح قول المنتهى وغيره في تفسير الإقعاء. لذلك المصنف هنا ينقل عن المنتهى لأنه هو الكتاب المعتمد عند المتأخرين. وهذا يوضح قول المنتهى وغيره في تفسير الإقعاء بأن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه أو بينهما ناصبا قدميه. نعم هذا لفظ. هذا في كلامه السابق. فقوله هنا بأن يفرش قدميه قصده يعني يضع يفرش أصابعه ويجعل عقبيه مصوبتين. قوله يفرش قدميه أي أصابع قدميه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقع الكلب، رواه ابن ماجه. ويكره أن يعتمد على يديه أو غيره. كلها الإقعاء لما فيه من مشابهة الحيوانات، فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الإقعاء لأنه يشابه فعل الكلب، والكلب من أخص الحيوانات، فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إقعاء كإقعاء الكلب، وكذلك نهى عن افتراش كافتراش الكلب، يعني افتراش الذراعين، وأنه إذا سجد افترش يديه هكذا، يجعل يديه من أطراف الأصابع إلى المرافق كلها على الأرض. وهذا مما يكره، لأن المشروع أن الإنسان يضع كفيه فقط ويرفع مرافقه عن الأرض ويرفع بقية ذراعيه، إنما الذي يضع على الأرض في حالة السجود الكفين فقط، وأما بقية اليدين بقية الذراع فإنه يرفعهما ويدافي جنبيه عن عبوديه. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، فلذلك نهى عن بسط الذراعين كما يقصد الكلب ذراعين. نعم. ويكره أن يعتمد على يديه أو غيرهما وهو جالس. نعم، وهذا كله مما يقالين هذا يتنافى مع الخشوع في الصلاة. نعم. لقول ابن عمر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده. إيه، وقال بعضهم نهى الكراهة في هذا لأن مشابهة فيها الكلب، لأن الكلب إذا جلس يعتمد على يديه ولذلك ينصب يديه فلذلك ورد النهي. على كل عرفنا العلة أو لم نعرف العلة والحكمة، ما نهانا عنه النبي عليه الصلاة والسلام يجب علينا أن نجتنبه، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، فعلى العبد أن يسلم لله أمرا، فإذا أمره الله سبحانه وتعالى بأمر أو أمره رسوله بأمر يجب عليه أن يمتثله، وإذا نهاه عن شيء يجب أن يكف عنه. عرف الحكمة أو لم يعرف الحكمة، فإن السلف رحمهم الله يقولون لا يتم إيمان العبد إلا على قنطرة التسليم، أما من أراد أن يحكم عقله ويستطلع الحكم وما لم يتبين له حكمة لا يفعله من الأوامر ولا يجتنبه من النواهي فهذا دليل على بعض الناس، فإن المرء مهما أوتي من الحكمة ومهما أوتي من عقل وذكاء فإنه لا يستطيع أن يقف على حكمة على حكم التشريع وعلى ولا على أسرار التشريع، فعقل الإنسان مهما كان لا يمكن أن يدرك كل الحكم ولا يدرك أثارها، وما بينه أهل العلم من بعض حكم الشرع وبعض أسراره هذا شيء يسير، لكن ما خفي عنه كثير، فالله عز وجل يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. رواه أحمد وغيره. ويكره أن يستند إلى جدار ونحوه. نعم، يكره الإنسان أن يستند إلى جدار ونحوه في الصلاة، بل يجب عليه بل ينبغي له أن لا يستند لا إلى جدار ولا غيره، لأن هذا أبلغ في الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى وأكمل في العبادة. نعم، لأنه يزيل مشقة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يدافع عضليه عن جنبيه، يقول أهل العلم كما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره، قال حتى يأخذ كل عضو حقه في صلاته فيدافع، فلا يضع مثلا يديه على فخذيه ونحو ذلك حتى يعتمد على فخذيه، قال لا، بل يدافع يديه عن جنبيه هكذا. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يدافع جنبيه عبوديه عن جنبيه إذا أراد أن يسجد هكذا. ويكره أن يستند إلى جدار ونحوه لأنه يزيل مشقة القيام إلا لحاجة. يكره أن يعتمد على جدار على عمود ونحو ذلك إلا لحاجة، لأنه يزيل مشقة القيام، فلا يحصل له أجر القيام الذي يحصل به مشقة فيتاب عليه العابد. فإن كان بحيث يسقط لو أزيل لم تصح. فإن كان معتمدا على هذا العمود أو على الجدار أو على عصا اعتمادا كليا، يعني وضع جسمه كله عليه بحيث لو أزيل هذا الجدار لسقط، فإن صلاته لا تصح. لماذا؟ لأنه لا يعد قائما، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلي قائما فإن لم تستطع فذلك، فإذا كان يستطيع القيام لكنه لما اعتمد اعتمادا كليا على عموده او على جدار بمعنى اشتق استرخاء تاما عليه بحيث لو أزيل هذا لا سقط، فانه لا يعتبر قائما، بل يعتبر هذا مستندا ومستلقيا على ما اعتمد عليه من حائط او عمود ونحوه، فلذلك لا تصح صلاته لانه لا يعتبر قائما. نعم. وكره افتراش ذراعيه حال كونه ساجدا بأن يمدهما على الأرض ملصقا لهما بها. ما يكره في الصلاة أن يفترش ذراعيه بأن يجعل ذراعيه لاصقا على الأرض من أطراف الأصابع إلى المرافق يجعله هكذا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك لأن هذا هو فعله إذا جلس. لقوله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. إن الكلب أحيانا إذا جلس ينبسط على يديه فيفرش يديه افتراشا تاما، وأحيانا يعتمد عليهما ويرفعهما. فلذلك ورد النهي عن هاتين الصفتين لمشابهتهما لصفات الكلب وهو من أخص الحيوانات. متفق عليه. النهي أحيانا ورد النهي أما لمشابهته لغير المسلمين لكفار اليهود والنصارى، أو لمشابهة أفعال المتكلمين فالتخصر، أو لمشابهته بعض أفعال الحيوانات كالإقعاء وافتراش الذراعين، أو الإنسان يتخذ له مكان في المسجد ما يصلي إلا فيه كالبعير الذي يتخذ له موضع لا يبرك إلا فيه. كل ذلك مما ورد النهي عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. متفق عليه. من حديث أنس: وكره عبث لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعبث في صلاته فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. نعم، يكره العبث في الصلاة. والعبث أنواعه كثيرة، كالذي يعبث بعمامته أو يعبث بلحيته أو يعبث بعنفه ونحو ذلك. هذا دليل على بعض الخشوع وقلة الخشوع لفاعل ذلك. فلذلك هذا مما ينقص ثواب الصلاة وينقص أجرها، فعلى المصلي أن يجتنب ذلك. وأما ما ذكره المصلي من هذا الحديث ورفعه للنبي عليه الصلاة والسلام، فإن أهل العلم بالحديث يضعفونه جدا، بل قال بعضهم بأنه موضوع. ولذلك لو أن المصنف لم يذكر هذا وينسبه للنبي عليه الصلاة والسلام لكان أولى. لكنه روي موقوفا عن أبي هريرة، وبعض أهل العلم يصحح إسناده عن أبي هريرة موقوف على أبي هريرة موقوفا، وبعضهم أيضا يضعفه حتى موقوفا على أبي هريرة. لكن معناه صحيح، معناه صحيح، لكن لفظه عن النبي عليه السلام غير صحيح، لكن المعنى صحيح، لأن العبث ينافي الخشوع، لأن العبث ينافي الخشوع. والله عز وجل يقول: وقوم لله قانتين خاشعين. والعبث في الصلاة الذي يعبث بلحيته أو بعمامته، كل مرة ما يواسيها ويسلحها، هذا دليل على، أو يعبث بساعته، كل ذلك، أو يفرق أصابعه ونحو ذلك، كل هذا دليل على ضعف الخشوع، لأن الخاشع لا يفكر في مثل هذا. وكره تخصر، أي وضع يديه على خاصرته. كذلك مما يكره في الصلاة من الأحيات والأفعال في الصلاة التخصر، وهو وضع اليدين على الخاصرتين هكذا، هذه هي الخاصرة. فلأن هذه الفعلة، هذه فعلة المتكبرين، ولذلك المتكبرين ربما يقف أحدهم بهذه الصفة زهوا وافتخارا وتكبرا على غيره. فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك بما فيها من المشابهة لأفعال المتكبرين. والمسلم يجب عليه أن يتواضع لله سبحانه وتعالى، ولا سيما في الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أعظم الناس تواضعا عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الكذب عليه الصلاة والسلام. فعلى المسلم أن يتواضع لله سبحانه وتعالى ويتواضع لعباد الله، ولا يتكبر على أحد من خلق الله، فإن ولا يزدري أحد من خلق الله، فإن الإنسان ربما ازدرى أو احتقر من هو خير عند الله منه. فإن الخيرية لا تعلم إلا عند الله سبحانه وتعالى. فالخيرية والقرب من الله سبحانه وتعالى والفضل إنما هو بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس بما يعده أهل الناس بما يعده الناس ومن المظاهر الدنيوية من جاه أو منصب أو غنى غير ذلك، هذه لا قيمة لها في ميزان الشرع، إنما قيمة في ميزان الشرع هي للتقوى. أكرم الخلق عند الله هو أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر مطرود في الأبواب لو أقسم على الله لأبره. أشعث أغبر يعني رأسه شعث وجسمه مغبر، وربما يكون رأس السماء. رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره، يعني لو حلف ليفعل أن الله تعالى ذلك لأبر الله تعالى بيمينه لقربه من الله وعظم منزلته عند الله. فعلى المسلم أن يحذر أن يحتقر أحدا من خلق الله، أو أن يزدري أحدا من عباد الله، يزدريه لفقره ولضعفه وقلة الله والعياذ بالله، لا يجوز هذا. فربما يزدري الإنسان وليا من أولياء الله وهو لا يعرف، قد يكون هذا الشخص فقير ذليل عند الناس لكنه ولي عند الله سبحانه وتعالى، وربما يكون أعظم أولياء الله وأنت لا تعلم به. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من عاف في الحديث القدسي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا وعيد شديد على الإنسان، ربما أنه عاد رجلا صالحا ورجلا تقيا أو يحتقر أو يزدريه. لا، على المرء أن يحتقر نفسه وأن يزدري نفسه. وقد ذكروا عن بعض الصالحين وعن بعض السلف السابقين أنه لما حج ورأى الناس في عرفة وما هو فيه من توجه إلى الله سبحانه وتعالى وتذلل بين يديه والتجان إليه سبحانه وتعالى، عبت أعناقهم وقلوبهم إلى الله سبحانه وتعالى يرجون رحمته وما رأى فيهم من تذلل، قال: لا، لو لم أكن معهم لقلت إن الله سبحانه وتعالى قد غفر لأهل الموت، لكن يقول: لا، أما أنا أعرف نفسي وما فيه من تقصير وفي جانب الله وما فيه من مخالفة، فهو يحتقر نفسه بهذا الكلام، وهو من أئمة السلف الصالحين. فعلى المرء أن يحتقر نفسه دائما. إذا كان أبو بكر رضي الله عنه يقول، أبو بكر رضي الله عنه وهو مبشر بالجنة وهو أفضل هذه الأمة بعد نبيه عليه الصلاة والسلام، يقول رضي الله عنه: لو دخلت قدمي اليمنى في الجنة لما ظننت أن تدخل الثاني. وعمر رضي الله عنه يقول: وددت أني أخلق كفافة لا علي ولا لي. فكل إنسان بعد ذلك يتكبر أو يزكي نفسه أو يعظم نفسه، أو أنا يرى أنها أفضل من غيره. لا، إن رأيت رجلا صالحا اشتقل نفسك أنك لم تكن مثله، وإن رأيت رجلا فيه شيء من المخالفة وفي شيء من العصيان عليك أن تحمد الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى ما جعلك مثله. الله سبحانه وتعالى مقلب القلوب، ربما يصرف عن عبادة وطاعة وتنصرف عن ذلك وتكون مثل هذا الذي تزدريه. ثم أن هذا الذي تزدريه مثلا إما لأنه فيه شيء من المخالفة لفسق أو عصيان أو ذلك، ربما يكون له أعمال صالحة جليلة لا تستطيعها أنت. فالإنسان لهم، الناس لهم أعمال خفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، من أعمال صالحة أو فادحة والعياذ بالله لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فعلى المرء دائما أن يتواضع لله سبحانه وتعالى، وأن يتواضع لعباد الله، وأن يحذر من الكذب والذراء الآخرين واحتقارهم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وشدد في النهي عن لنهي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل متخصرا لنهي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل متخصرا متفق عليه من حديث أبي هريرة. وكره تروح بمروحة ونحوها، يكره تروح يعني في أثناء الصلاة بمروحة، ويسميها بعض الناس المهفة يعني يهف على نفسه، هذا يقرأ لأن هذا أيضا نوع من إيش من العبادة. قالوا: إلا إذا احتاج إليها، ولا سيما في مثل صلاة الليل مثل صلاة التراويح والقيام والحداث، إذا كان الناس يطيلون وكان فيه غم شديد وحر شديد فيروح عن نفسه حتى يكون أنشط له العبادة، فإن هذا لا بأس به. نعم، لأنه تعينه على النشاط في العبادة، لأنه من العبث إلا لحاجة كحر شديد. نعم. وتستحب مراوحته بين رجليه. تستحب مراوحته بين رجليه. المراوحة بين الرجلين وبين القدمين يعني هو أن يعتمد على إحداهما أحيانا على اليمنى أحيانا وأحيانا على اليسرى. نعم. وتكره كثرته لأنه فعل اليهود. يعني يكره أن يكثر من ذلك، كما أنه يكره أن يقدم إحدى قدمين على الأخرى. بعض الناس إذا صلى يقدم اليمنى على اليسرى واليسرى على اليمنى ويعتمد عليه، هذا أيضا مما يكره فعله في الصلاة. نعم. وتكره فرقعة أصابع وتشبيكها. أيضا فرقعة الأصابع أو تشبيك الأصابع في الصلاة أو حتى قبل الصلاة لمن ذهب إلى الصلاة، لأن المرء في صلاة ما دام في الصلاة تحبسه، الإنسان جالس ينتظر الصلاة أو هو في طريقه إلى الصلاة، كل ذلك مما يكره له. يكره له أن يفرقع أصابعه أو أن يشبك بين أصابعه. نعم، لأن هذا من العبث المنافي للخشوع، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة، رواه ابن ماجة عن علي رضي الله عنه، وأخرجه والترمذي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا شبك أصابعه في الصلاة، ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. أيضا هذا نوع من الحدث، وهذا دليل على الكسر أو فتح فمه في الصلاة التي إذا تخاف يفتح فمه، فإن هذا أيضا دليل على ضعف الخشوع ودليل على الكسر. كثرة التثاؤب هذه دليل على الكسر، ولذلك في الحديث: التثاؤب من الشيطان، إذا تثاؤب أحدكم فليكبر ما استطاع. وفي بعض الروايات عند الترمذي وغيره: وليضع يده على فيه، وليضع يده على فيه، لأن يعني عدم وضع اليد على الفم أو مثل الرداء ونحو ذلك هذا مما ينافي الأداب، لأن من الأدب أن لا يفتح الإنسان فمه أمام الناس، هذا ينافي الأدب أن الإنسان أن المرء يفتح فمه إذا تثاءب أمام الناس، لأن هذا مما يستقبل عند العقلاء، هذا مما يستقبل عند العقلاء، فينبغي الإنسان إذا تثاءب أن يغطي فمه إما بيده أو بعمامته وردائه ونحو ذلك، فإن هذا هو مقتضى الأداب وهو هديه عليه الصلاة والسلام. وكره تمط وفتح فم ووضعه فيه شيء. نعم، وكذلك يكره أن يضع في فمه شيء، مثل بعض الناس ربما صلى والسواق في فمه، يضع السواق في فمه ويصلي، هذا مما يكره، لكن لو وضعه في يده ونحن ذلك لا بأس. أما أن يضع شيئا في فمه، أما يضع طرف عمامته ويصلي أو يضع مسواقه في فمه، هذا أيضا مما ينافي الخشوع وينافي أيضا الأداب. نعم. وفتح فم ووضعه فيه شيء لا في يده، واستقبال ما يلهيه، كذلك أن يستقبل في صلاته ما يلهيه، يعني ما يشغله، كان يكون أمامه مناظر تشغله أو لعب ونحو ذلك، كل ما يشغله ينبغي له أن يستقبله. والدليل النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: أزيلي عنا كرامتي، فإنه ما زال يلهيني في صلاتي، وهو قماش له خطوط وله ألوان، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أن تزيل هذا الكرام، لأنه أشغل النبي عليه الصلاة والسلام وألهاه عن صلاته. فإذا كان الإنسان أمامه شيء يسره عن صلاته فينبغي له أن يجتنبه. نعم. أو صورة ولو صغيرة أو نجاسة. لما ينبغي أن يصلي أمامه صورة، لأن الصور هذه أيضا تشغله عن صلاته، لأنها إذا رفعت وكانت مرفوعة هذا فيه تعظيم للصور، وقد جاء النهي عن تعظيم الصور وعن رفعها، فجاء الأمر بطمسها. نعم. كما في حديث علي: لا تدعن صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، يعني قبرا عالي، إنه لا يجوز البناء على القبور، لأن هذا من أسباب تعظيمها والغلو في أصحابها والعياذ بالله، وربما عبادتها من دون الله وسؤال أصحابها الحاجات والمدد هذا هو الشرك بعينه والعياذ بالله، لأنه لا يجوز أن يسأل أحدا سوى الله كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا، فإن الدعاء هو خالص حق الله عز وجل. ولذلك الله سبحانه وتعالى في كثير من الأحكام الشرعية يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أحكامها، فيأتي التنزيل الإلهي بكلمة قل يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما، فيأتي التنزيل الإلهي بكلمة قل. لكن في جانب العبادة وجانب التوحيد والدعاء لم يأتي حتى ولا بكلمة قل، وإذا سألك عبادي عني إني قريب أجيب دعوة الداعي، كل ذلك حماية لجلال التوحيد وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني يستجب لكم، ما قال للنبي عليه الصلاة والسلام وقل لهم قال ربكم كما في غير ذلك من الأحكام، لا، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، كل ذلك حماية لجانب التوحيد وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. نعم. إنما المشركون نجاس. نعم. أو باب مفتوح أو نار مطلقة. نعم، باب مفتوح أو نار، لأن استقبالهم للنار هذا فيه تشبه بالمجوس لأنهم يعبدون النار. نعم، كل ذلك مما يلهي أو فيه مشابعة للكفار. نعم. أو متحدث أو نائم أو كافر. أو متحدث أو نائم، وجاء في الحديث عند أبي داود عن النبي عليه السلام نهى عن الصلاة إلى متحدث أو نائم، نهى عن الصلاة إلى متحدث أو نائم، لكن في سنده ضعف، لكن المتحدث لا ينبغي الصلاة أمامه، لماذا؟ لأنه يشرك المصلي بكلامه. وأما النائم فلعل الراجح إن شاء الله أنه لا يقرأ، لأن النبي عليه السلام كان يصلي وكانت عائشة بين يديه، هذا دل على أنه لا يقرأ الإنسان أن يصلي ويكون أحد أمامه نائم، إن هذا لا يقرأ. أو كافر ومثله كما ذكر الفقهاء لو كانت أمامه جنازة وهو يصلي فإنه لا بأس بذلك. أو كافر أو وجه آدمي أو امرأة أو كافر، لأنه نجس كما يقرأ أن يصلي وأمامه نجاسة كذلك يقرأ أن يصلي وأمامه كافر لأن الكافر نجس. أو وجه آدمي أو كذلك وجه آدمي، كان آدمي مقابل وجهه لأنه كون ينظر إلى وجهه ربما هذا يشغله عن الصلاة، كل منهما ينظر إلى الآخر فيشغله عن صلاته، بخلاف إذا كان لا الذي أمامه مستدبرا له فإنه لا بأس. نعم، لأن هذا لا يشغل هنا. أو امرأة تصلي بين يديه، كذلك المرأة إذا كانت تصلي بين يديه يقرأ أن يصلي وامرأة أمامه، حتى ولو كانت زوجة مثلا تصلي النافلة أو يصلي النافلة خلفها هذا أيضا مما يكره، لأن هذا مما قد يثير في رغبة المصلي شيئا نحو المرأة، لذلك لا يكره أن تصلي المرأة أمام الرجال. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بتأخير صفوف النساء وقال خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ورمز بعين أو وإشارة بلا حاجة. إنهم كذلك يرمز بعينه يعني يشير بعينه أو بيده لغير حاجة، إن ذلك مما يكره، لكن لو أشار لحاجة فإنه لا بأس بذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث أنه كان يشير في صلاته، وهذا لحاجة، إنسان سألك عن شيء مثلا وأنت تصلي وهو يعني يحتاج إلى إشارة فتشير إليه إلى هذا الشيء ونحو ذلك، فلا بأس، يسألك عن شيء أين كذا فتشير إليه هكذا دون كلام، إن هذا لا بأس به بالحاجة، أما لغير حاجة فلا، لأنه هذا الحدود. أو إخراج لسانه أو غلبه تفاؤب، وإن غلبه تفاؤب كظم ندبا، يعني إذا غلبه التفاؤب فإنه ينبغي له أن يحكم ما استطاع، لأن النبي عليه السلام يقول إذا تفاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، فينبغي له أن يكظم فاه ما استطاع. نعم. فإن لم يقدر وضع يده على فمه، إذا ما استطاع فإنه يضع يده أو رداءه على فمه، فإن هذا هو مقتضى الأدب وهو مقتضى التوجيه النبوي عليه الصلاة والسلام، الذي ما ترك شيئا عليه الصلاة والسلام من الآداب والأخلاق فضلا عن الأحكام إلا وجه النبي عليه الصلاة والسلام إليه، إما بفعله وهو القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام وهو المثل الأعلى لنا عليه الصلاة والسلام، وإلا أيضا بقوله، فإنه عليه الصلاة والسلام ما من خلق كريم ولا عدد رطيع إلا وجه الأمة إليه، فعلينا أن نتأدب بأدابه عليه الصلاة والسلام ونتخلق بأخلاقه، وهذا لا يتأتى لنا إلا بمعرفة خلقه عليه الصلاة والسلام ومعرفة هديه ومعرفة سيرته، فعلينا أن نكثر من قراءة سيرته عليه الصلاة والسلام وأن نتعرف على هديه وعلى خلقه. الله سبحانه وتعالى يقول في حقه: إنك لعلى خلق عظيم. نعم. وكره كونه أي المصلي حاقنا أي محتبسا بوله حال كذلك مما يكره في الصلاة أن يصلي وهو حاقن أو يصلي وهو حاقد أو يصلي وهو حاجف، فالحاقن هو الذي احتبس بوله، والحاقد بالباء هو الذي احتبس غائبه، والحاجف هو الذي احتبس ريحه، فإنه يكره له أن يصلي وهو يدافع هذه الأحباب، لأن هذه تتنافى مع الخشوع، فالإنسان إذا احتبس بوله وغائضه لا يمكن أن يخشع في الصلاة، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام المرء أن يصلي بحضرة طعام يشتهي، ولا وهو يدافعه الأخبثان، ولا وهو يدافعه الأخبثان يعني البول والغائض، ومدافعة الريح أيضا ملحقة بذلك ملحقة بذلك. حال دخوله الصلاة ونحو مما يمنع كمالها كاحتباس غائط أو ريح وحر وبرد وجوع. العلماء رحمه الله أجمعوا على كراهية صلاة المصلي إذا صلى وهو حاقم أو حاقب أو حاجب، هذا بإجماع أهل العلم، لكن لو صلى وهو كذلك فالصلاة صحيحة، لكنه يفوته ثواب عظيم لأنه بسبب عدم خشوعه فيها أو ضعف خشوعه فيها. وحر وبرد وجوع وعطش مفرط. وكذلك يكره أن يصلي في حر شديد أو برد شديد أو جوع مفرط، فينبغي له أن ينتظر حتى يخف البرد أو يشوف مكان دافي، لأن هذا أخشع في صلاته، أو كذلك في حشاوة في وقت الحر الشديد ينبغي له أن يؤخر الصلاة حتى يبرد في الصلاة، لأن هذا أقرب إلى الخشوع، أو إذا كان جوعانا يأكل ما يخفف جوعه ثم يصلي، حد لأن هذا مما يشغل المصلي عن صلاته، والمصلي ينبغي له إذا دخل في الصلاة ألا يكون ذهنه مشغولا حتى يقبل على ربه وعلى عبادته بقلب خاشع منيب لله عز وجل، لكن هذا بشرط ألا يخشى خروج وقت، أما إذا خشى خروج وقت فإنه يصلي على كل أحواله، سواء كان حاقنا أو حاقبا أو يخشى من حر أو برد أو حدث، لكن إذا كان الوقت متسعا إنه يستحب له أن يؤخر، ولذلك استحب في وقت الحر أن تؤخر صلاة الظهر حتى يبرد الجو. نعم. لأنه يمنعه الخشوع سواء خاف فوت الجماعة أو لا، أو بحضرة طعام يشتهيه فتكره صلاته لما تقدم. كما في الحديث أن إذا اشتد الحر فأبردوا، إذا اشتد الحر فأبردوا، كذلك مثله مثلا البرد أيضا مثل ذلك، فلو كان هناك برد شديد مثلا في صلاة الفجر وأراد أن يؤخرها بعض الوقت حتى يخف إنه لا بأس، لكن يؤخرها تأخيرا في الوقت قبل خروج الوقت. أو بحضرة طعام هذا مما يدل على يسر هذه الشريعة وسهولة في أحكامها ورفع الحرج والمشقة عن الأمة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، هذه شريعة سمحة وشريعة ميسرة ليس فيها حرج وليس فيها مشقة ولله الحمد. نعم. أو بحضرة طعام يشتهيه فتكره صلاته لما تقدم. إيه نعم، كذلك إذا كان الطعام حاضرا إنه يقدم الطعام على الصلاة، لأنه لو قام نفسه فيه تكون نفسه متعلقة بهذا الطعام، إذا حضرت الصلاة والعشاء فابدأوا بالصلاة فابدأوا بالعشاء قبل الصلاة. ولو خاف فوت الجماعة. حتى ولو خاف فوت الجماعة كان جوعان والعشاء والسادية الأكل وهو حاضر، إنه يقدم الأكل حتى ولو فاتته الجماعة. لكن هذا يكون على سبيل النادى، ما يكون على سبيل الدوام، ما يجعل وقت عشاءه إلا وقت صلاة العشاء أو غداءه في وقت صلاة الظهر أو صلاة العصر حتى يفوت، فهذا لا يجوز. لكن هذا إذا حصل على سبيل النادى في وقت من الأوقات إجاع ولما حضره الأكل أذن المؤذن إنه يعفر على أحد، إن أمكنه وجهة الجماعة فبها ونعمة، وإلا فلا إثم عليه. وإذا كان من المواظبين على صلاة الجماعة والحريص عليها فإنه لو إن شاء الله يفاض على نيته وله أجر من صلى مع الجماعة. نعم، ما كان من نيته أنه لولا حاجة إلى الطعام فصلى مع الجماعة فإنه يفاض على ذلك. نعم، ما لم يضق الوقت عن فعل جميعها فتجب في جميع الأحوال. نعم، هذه الأمور التي ذكرها المصنف أنه مستعد أن يؤخر الصلاة حتى يتحاشى هذه الأمور التي ذكرها، إما بسبب كون حاقنا أو حاقبة لأنه يذهب يقضي حاجته ولو تأخر عن أول الوقت، أو كذلك يأكل حتى يشبع ونحو ذلك، حتى يزول جوعه، حتى يقبل على الصلاة بقلب خاشع. هذه الأمور إنما تجوز إذا كان الوقت متسعا، لكن إذا خشي خروج الوقت والوقت ضيق فإن ذلك لا يجوز. نعم، لأن تأخير الصلاة عن وقتها كبيرة مرتبة. الله عز وجل يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فسرها أهل العلم، فسر بعض أهل العلم قوله تعالى ساهون قال يؤخرونها عن أوقاتها، هذا وعيد شديد، الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها كبيرة من الكبائر والعياذ بالله. نعم، ويحرم اشتغاله بغيرها. نعم، إذا ضاق الوقت وقت الصلاة لم يبق إلا مقدار فعلها فإنه يحرم أن يستغل بأي عمل، نعمة لا بعبادة ولا بغير عبادة، يحرم اشتغاله بغيرها. نعم، وكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه، أن يخص جبهته بشيء يسجد عليه فقط، لأن هذا فيه مشابهة بالرافضة، وهم من أعظم الفرق المتبعة عمان له، فإنهم يخصون سجودهم يسجدون على حجر خاص يأخذونه من تربة كربلاء ويسجدون عليه، فلذلك يكره ما فيه مشابهة لأهل البدع وأهل الضلال. نعم، لأنه من شعار الرافضة ومسح أثر سجوده. نعم، يكره الإنسان أن يمسح أثر سجوده، إذا سجد مثلا على تراب ونحو ذلك يكره في الصلاة أن يمسح أثر السجود، فإن النبي عليه السلام لما صلى في إحدى الصلوات وكان قد نزل مطر صلى على النبي عليه الصلاة والسلام وكانت الأرض مبللة بالماء، فلما طلق من صلاته وإذا على وجهه الشريف وعلى جبهته الشريفة أثر الماء والطين، فدل ذلك على أنه لم يمسحه عليه الصلاة والسلام، لكن بعد انتهائه من الصلاة يمسحه. ومسح أثر سجوده فيها، ومسح لحيته وعبس شعره، كذلك مسح لحيته ونحو ذلك وعبسه، لأن هذا يناشي الخشوع، وعبس شعره يعني ربط شعره أو كف ثوبه يعني جمع ثوبه، فإن هذا منها ورد النهي عنه كما في الحديث: لا أكف شعرا ولا ثوبا بل يترك ثيابه فأفسد معه. وكف ثوبه ونحوه ولو فعلهما لعمل قبل الصلاة. ونهى الإمام رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى. ونهى الإمام، يقصد الإمام أحمد رحمه الله، رأى رجلا إذا أراد أن يسجد جمع ثوبه فنهى، فلأن النبي عليه السلام نهى عن ذلك وقال: لا أكف شعرا ولا ثوبا. ونقل يترك ثيابه مسترسلة تفسد معه. ونقل ابن القاسم يكره أن يعلل بعض أهل العلم، قال بأن كف الثياب وجمعها هذا دليل، هذا من فعل بعض المتكبرين، فلذلك المتواضعين لا يكون ثيابهم على حالها. نعم، ونقل ابن القاسم يكره أن يشمر ثيابه، هذا أحمد بن القاسم، هذا من كبار تلامذة الإمام أحمد رحمه الله، من تلامذة الإمام أحمد وتلامذة إسحاق بن راهويه. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم ترب ترب. يعني جعلها تلصق بالتراب، ترب ترب داها تلصق بالتراب. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.